السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم يوم الخميس هو آخر أيام هذه المجالس العلمية المباركة، وهذا اليوم هو اليوم 25، اليوم 24 من الشهر السادس للعام 38 بعد 104 للهجرة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم، ويوافق 23 من الشهر الثالث للعام 17 بعد 2000 الميلادي. ونكمل كم شهاد؟ كم وصلنا؟ 30 يوم. 30 يوم. ونسمع الآن من الشيخ فهد الحسيني الحديث رقم 30. نعم شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. الحديث 30. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حسبك. هنا نضر الله امرأ سمع مقالتي، النظارة البهاء، سمع مقالتي، نستفيد التثبت في نقل العلم. مراد النبي سمع مقالتي فوعاها، ليس فقط مجرد السماع القراءة، إنما الوعي لما نقرأ ولما نسمع. فكثير من الناس يسمع الكلام ثم يحرف نقله، إما عن سوء فهم أو عن سوء نية، بينما هنا جمع بين السماع والوعي والحفظ والأداء، فهذه وسائل نقل العلم وتزكيته. سمع سماعا مباشرا ثم وعى ما سمع، فهم ثم حفظ ثم نقل العلم. أحسن في أخذ العلم لما نقل إليه فسمع وفهم وحفظ، ثم زكى ذلك السماع والوعي والحفظ فأداه. وهنا على طالب العلم أن يتثبت فيما يقرأ ويسمع، فالعبرة بفهم المتكلم وفهم الكاتب والمؤلف، ليس بفهمي أنا. فقد تقرأ كلاما ثم تفهم فهما عجلا ثم تنسب ذلك الفهم إلى، جزاك الله تعالى خيرا، أثابك الله. فينبغي لطالب العلم يكون متئدا متثبتا فيما يقرأ، وبخاصة إذا كان الناس يتعلمون منه، فخطأه خطأ الجميع. وإذا نقل أو فهم خطأ ثم فهم الناس بخطأه انتشر الخطأ، الفهم الخطأ. فالتثبت والتروي والتأني، ولا يمنع إذا لم تفهم أن تقول أعد أو تقرأ مرة أخرى، أو أن تستبين الصواب من غيرك. نعم شفاعي. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ذهاب هذه الثلاث، أو إذا كان القلب في غل ونوع من عدم سلامة النية، لا يبارك الله في ما يقرأ ولا فيما يحفظ. فهذه الخصال الثلاث من أعظم الخصال وأكمل الخصال، وبها المحاسن، تجتمع المحاسن. الأولى إخلاص العمل لله، وتقدم الكلام عن الإخلاص، وأن العمل لابد له من شرطين: الإخلاص لله، ولله أعبد مخلصا له ديني، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والثاني فالعمل إذا كان صاحبه مخلصا لله متبعا فقد جمع الحسنيين. ولهذا ترى بعض الناس يعمل بإخلاص واجتهاد ونصب في العبادة، سواء عبادة قولية أو فعلية، لكن على غير بصيرة، أو العكس شخص عنده علم وبصيرة لكن يعمل حتى يمدحه الناس، فقط العمل لمجرد مدح الناس أو للترقي إلى وظيفة دنيوية أو تحصيل شيء دنيوي، وهذا جهل، وهذا أضر نفسه وحرم نفسه وعرض نفسه للعقاب الأليم. فلا ينفع إخلاص بلا عمل ولا عمل بلا إخلاص، وإنما الكمال في العمل أن يجتمع الإخلاص والاتباع. والنصح لأئمة المسلمين، النصح حديث أبي رقية من أعظم الأحاديث النصيحة. كلمة نصيحة مأخوذة من قولهم عسل منصح أي مصفى، ويقال المنصحة تطلق على الإبرة لأنها ترقع الشق في الثياب، كذلك النصيحة ترقع النقص. فالنصح النصيحة لله كتابه الكريم، لرسوله من السنة النبوية، لأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لأئمة المسلمين الدعاء لهم من أعظم النصح، لأن الدعاء لهم سلوك تسأل الله أن يسلك بهم طريق الهداية والصواب لمن كان ضالا أو مخالفا. والنصح لولاة الأمور يختلف عن النصح لغيرهم. أنت بيتك إذا أخطأ أبوك خطأ وأخطأ أخوك الصغير خطأ، الخطأ مشترك، لكن طريقة النصح الوالد تختلف عن النصح للصغير. طريقة النصح لزميلك الطالب في قاعة الدراسة تختلف عن النصح للأستاذ إذا أخطأ، لأن لكل مقام مقالة. فمقام الوالد والخطاب مع الوالد ليس كالصغير، الصغير قد تزجره، وقد إذا كان لك سلطة عليه تعاقبه. الوالد لا، له مقام الأبوة والبر والتقدير، وهذا لا ينافي تنبيه على الخطأ، لكن من باب التوقير والتقدير. كذلك ولاة الأمر، العالم، العلماء، أصحاب الجاه، ليس المداهنة، هناك فرق بين المداهنة والمدارات. المداهنة أن تجعل دينك مطية إلى دنياك، المدارات لا، تجعل الدنيا مطية إلى إصلاح الخلل، الأسلوب الطيب إلى إصلاح الخلل. فالنصح لولاة الأمر المكاتبة لهم، التلطف في نصحهم، أن تكلم من له علاقة وثيقة بهم. أما مجرد السب والشتم والخروج عليهم كتابة بالكتابة أمام الملأ والنبذ بالألقاب، هذه تفسد ولا تصلح. فلا يظن بعض الناس أن هذه من المداهنة، لا، وإذا رأينا فهم السلف الصالح وهم أعظم الناس فهما للنصوص وحرصا على تطبيقها، رأينا كيف يتعاملون. الثالثة لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط ورائهم. الدعوة كالإسلام كالسياج يحفظ المسلم، فكلما كان الإنسان ملازما للجماعة، جماعة المسلمين، كلما كان ذلك أحسن لعرضه وسمعته ودمه. ودائما الاجتماع رحمة إذا كان على خير، والقرآن الكريم فيه الحث على التكاتف والترابط والتعاون عبر والتقوى. إنما المؤمنون أخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وتلاحظ ضمير الجمع دائما على فيها بهذه النظائر كثير. فالغل أن يتشفى بالقدح، وأن يتشفى بالقدح في أو بالخروج عن جماعة المسلمين والنشاز عنهم، وهذا يعرفه من قرأ وسمع وقرأ واقع المسلمين يعرف أن ما أصاب المسلمين من الخلل في ديارهم في دينهم إنما كان ذلك بسبب الخروج عن خط السلف عن منهج السلف الصالح. وإذا وقعت مصيبة والإنسان على بصيرة من أمره فلا لا يتحمل إثمها، لأن يعني ما شاء على بينه، إنما الكارثة يتسبب أو يعين حسا أو معنى في طريقة الإفساد أو طريقة إفساد. وإلا في الإصلاح كله يتمناه، ولا أحد يرضى بالفساد إلا ما في قلبه مرض، لكن لا يكون إصلاح إلا على بصيرة، ولا يكون إنكار منكر وغيره إلا على بصيرة. نعم شيخ هذا. الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني إلزم السمع والطاعة في عسرك ويسرك. يمر بالإنسان أحوال، تارة أمور ميسرة وتارة معسرة، وتارة في نشاط وتارة في إكراه، ويرى تقلبات الأحوال. هذا منهج نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر هذا الصحابي، والخطاب كما في علم الأصول إذا خاطب الرسول صحابيا واحدا وأوصاه أو نهاه فإنها عامة لجميع الأمة إلا ما استثناه الدليل وأصبح قضية شخص معين، وإلا في الأصل وصف لكل أحد. فهنا يقول عليك السمع والطاعة، أو يلزم السمع والطاعة في عسرك ويسرك، سواء كنت فقيرا أو غنيا، أمورك معسرة أو ميسرة، أنت أحد أفراد الأمة وعليك إمام، فالزم السمع والطاعة في طاعة الله. وفي منشطك ومكرهك، المنشط والمكره يختلف الناس، قد يكون في نشاط وفي صحة وعافية أمور يسرة، وقد يكون مكرها. ثم قال وأثره، سترى أثره في المال، أثره في المراكب في البيوت. هنا بعض الناس يستغيظ ويقدح، هنا الرسول يوصينا بأننا سنرى هذا الشيء، لازم السمع والطاعة. يظن بعض الناس أن هذا من المداهنة والخور، لا، الخور هو مخالفة منهج النبوة ومنهج السلف الصالح. أنت مأمور أن تتبع، لا أن تبتدع أو تستحسن، فسترى أثره، فالزم الطريق المستقيم. وانظر إلى من خالف هذا المنهج يترتب عليه أضرار وفساد حتى ولو بعد حين. نعم شيخ هذا. الحديث 32 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه من المصائب العظيمة. المسلم إذا اغتاب المسلم لا يجوز، حرام عليه، فإذا سخر منه حرام عليه، فإذا جرح في دينه بغير حق رماه بالفسق أعظم. كيف إذا قال يا كافر؟ يعني أخرجه من دينه؟ وهذا قول خطير، ويدخل في قوله تعالى إن ولا تقف ما ليس لك به علم. بعض الناس يظن أن كلمة كافر أربعة أحرف أنها سهلة، ما يعرف أنه يلزم من هذا، من الكلمة هذه، أنك حكمت على هذا الرجل بأنه لا يغسل إذا مات، ولا يصلى عليه، ولا يكفن، ولا يرث، ولا يورث، انسلاخ من الدين. إذا كان اللعنة ترتفع إلى السماء، فإن كان صاحبها الملعون أهلا لها وإلا رجعت على اللاعن، فكيف التكفير عياذا بالله؟ أشد وأعظم وأطم. وفي المقابل بعض الناس عندها التكفير كالنفس، يجري على لسانه، وبعضهم في المقابل لا يكفر إطلاقا حتى لو سمع من يسب الله ورسوله. فيقال التكفير هنا ليس إلى استحسان العقل أو العواطف، التكفير حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. وإذا ابتليت أو عفاك الله فاحمد الله، إذا لم تعرف الحكم الشرعي اسأل أهل العلم، ولست مكلفا أن تتكلم في عقائد الناس إلا بعلم. كلمة يا كافر يا عدو الله، هذا نعوذ بالله من أخطر الألفاظ. فإما أن تتكلم بعلم أو تصمت بحلم، خاصة في الأمور العقدية اسأل، ولا تسأل كل أحد، اسأل من عرف بمنهجه السليم، من عرف بعقيدته السليمة برسوخه في العلم. والآن الحمد لله وسائل التقنية قربت البعيد ويسرت العسير وجمعت المتفرقة بفضل الله تعالى، مواقع أهل العلم موجودة موثق في عقيدتهم وصلاح مناهجهم، تستطيع أن تقرأ وتعرف، لكن لا تماشي أو تحاكي كل أحد. فإذا كفر فلان كفرته وأنت لا تعرف علمه ولا عقيدته، ولا تكفي الشهرة، فالشهرة ما تشفع لصاحبها إلا إذا كان على علم ومنهج سليم. الحديث 33 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدين فيه سعة اتساع ورحمة وراحة، لكن يضيق ذلك الأمر المعاصي، ولهذا لاحظ التعبير القرآني: حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. المسلم إذا أذنب يضيق عليه الأمر، وإذا أوغل في معصية تضيق عليه الأرض، وإذا تلوث في أمر محرم وبخاصة الدم إزهاق الأرواح. إذا كان قتل حيوان بغير حق حرام لا يجوز، قتل المعصوم يشمل الكافر المعصوم الدم غير الحربي ومن باب أولى المسلم غير الكافر. فإذا كان قتل الطائر جاء الحديث نهى عن قتل 4 من الدواب: النمل والنحل والهدد والصرد، منهي عنها تأثم. النملة هذه الصغيرة قتلها لا يجوز، تأثم بذلك. كيف بقتل حيوان مملوك لآخر لشعب مسلم، قتل وأخذ إتلاف مال بغير حق، كيف بقتل نفس معصومة، كيف بقتل نفس معصومة مسلمة؟ هذه من أعظم الكبائر. ولهذا قال الصحابي: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ذكر قتل النفس: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني كالقصاص وتعزير ومشاكله والحرب في الحرب. ويشترك في هذا الذنب العظيم من أعان القاتل أو دعمه بالمال أو تستر عليه أو أيده أو أفتاه بجهل، كل هؤلاء يدخلون في دائرة الإثم. ولهذا هذا الحديث كما قال بعض السلف: ألقى الله بغير بكل ذنب إلا الشرك وآبد من حرام. فالحذر كل الحذر، والفرح بقتل المعصوم سواء كان كافرا أو مسلما هذا يشترك في الذنب العظيم. ولا تخلق العواطف: فلان قتل كافرا وفلان كذا، يقال هذا قتل أجازه الشرع أو ما أجازه. فالفرح الشرعي بما يوافق النصوص الشرعية تؤجر عليه، أما الفرح في ما يخالف النص الشرعي فهو فرح مذموم تأثم عليه. نعم شكرا. الحديث 34 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. هذا الحديث فيه أن على الخطيب أن يكون واضحا في ألفاظه غير غامض فيها، وأن يزيل عن كلامه سواء كان يخطب ارتجالا أو يقرأ كل ما يلبس على الناس، ومن ذلك الضمائر، الضمائر سواء كانت عائدة إلى ما قبلها أو أن يجمع بين لا يجمع بينه. هنا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. يقولون النهي هنا أنه جمع بين الله، بين مخاطبة الله تعالى، وبين الحث والتحذير من معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، كأنه ساوى بينهما. والأصل يقول: ومن يعص الله ورسوله. ويؤخذ من هذا كما تقدم قبل قليل وضوح الألفاظ. بعض الخطباء إذا ارتقى المنبر لا تعرف ألفاظه إلا بقاموس بين يدي السامعين، ويكون خطبته فيها غموض، والفصاحة عند أهل اللغة والبلاغة هي أن يقوم الجميع وقد فهموا ما قلت، من عالم أو متعلم أو عامي أو كبير أو صغير. أما التعمق في الألفاظ والتنطع في اختيار الألفاظ فهذه يسميها بعض العلماء الوحش، أو الألفاظ الوحشية الغريبة النادرة الاستعمال، يأتي بها بعض الخطباء على منبره أو في محاضرته أو في كتابه فيوهم ويجعل السامع لا يستفيد أو القارئ. فهنا يقولون، يقول بعض الشراح: جمع بين الضميرين، بين ضمير لفظ جلالة ورسول، وقد يوهم التشريك والتسوية عند بعض السامعين. فإن قال قائل: أليس هناك حديث حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما جمع بين الضميرين؟ قالوا: هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تخريج. وقال بعضهم: ليس هذا مقام خطبة أمام الناس، بل خاطب من يفهم. بكل حال، على من تولى ارتقاء المنبر في كل جمعة أن يجيد اختيار الألفاظ، وأن يبعد عن الغرائب والإشكالات في اللفظ. من اللطائف، قرأت مرة حديث، أو أردت أن أرجع مرة إلى حديث نهى أن يضع الرجل يديه على خاصرته في الصلاة، فقلت سأرجع إلى شرح في أحد الكتب إلى معنى الخاصرة، فرجعت فقال: الخاصرة هي عظم بين الحرقوة والقصيرة. فبدل اللفظ الواحد أصبح كم عندنا من لفظ؟ ألفاظ ثلاث. طبعا هذا الشارح وغيره يشرحون بلغة الفصحى، هو ما تعمد الإيغال، بالعكس من ساعة اللغة. لكن أنا وأنت إذا أردنا ننقل للناس أن نبين للناس بالأساليب الواضحة، وإلا في لغة العرب كما يقول الشافعي: لا يحيط بها إلا نبي أو رسول. نعم شيخ. الحديث 35 عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. زاد في رواية: من كل أفق، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا من علامات الساعة ومن أخبار علامات النبوة، الإخبار بالمغيبات، وقد وقع. يوشك ويكاد من أفعال المقاربة الدنو، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. طبعا جاء هذا اللفظ بألفاظ، من كل أفق، ليس من جهة واحدة، من كل جهة. كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، أكلة وصف على قوم جياع يأكلون بنهم وشراهة، كذلك أعداء الإسلام سيأتون أو يطمعون في أمة الإسلام بشراهة ويريدون أن يتناولونها من كل جهة، مقدرات الأمة واقتصاد الأمة وأمن الأمة وأمان الأمة وشباب الأمة وكل شيء. تخيل جياع أمامهم قصعة فيها أرز ولحم، وهذا يقول سنأكل اللحم دون الرز، سيأكلون كل شيء. كذلك أعداء الإسلام على أمة الإسلام. أحد الصحابة سأل: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ لأنه فهم أن سبب تسلطهم هو قلة العدد. لا، ليس السبب القلة، فالكثرة على إطلاقها مذمومة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، لكن أكثرهم يعلمون. كم من فئة، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالشاهد الكثرة ليست علامة مدح إطلاقا، إلا إذا كانت على بصيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير كثير. لكن هذه الكثرة ما الخلل؟ كقصة السير. ما السبب؟ أمور: نزع المهابة من صدور العدو، يعني أصبح العدو لا يهاب، وفي المقابل تصاب الأمة بالوهن، والوهن الضعف والخور. ما سببه أو ما هو؟ حب الدنيا وكراهية الموت، يعني كانت الآخرة، والموت كل يكره الموت، يكره الموت ويكره إساءته، الكره الطبيعي. وإنما المراد أصبح الإنسان لا يفكر إلا في دنيا وما يحقق نعيم دنيا، لكن نسي الآخرة وما يحقق مرضاة الله تعالى في الحصول على نعيم الآخرة. ولهذا أذكر أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى سئل سؤالا لا أنساه، قاله السائل يقرأ القارئ، قال: أليس الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا؟ ولما تسلط علينا أعداء الإسلام وضعف المسلمون؟ فقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: إذا أردت الجواب فاقرأ فاتحة سورة الأنفال: إنما المؤمنون، يعني لن يجعل الله لا يكون للكافرين على سبيل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قرأت فيه رسالة أظنها للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، أن أحد اليهود دخل في القدس أو دخل في أحد أحياء الشام، ما بعيد العهد بالحي اللي دخل فيه، فكان في الصبيان يلعبون بالكرة، فصافحهم واحدا واحدا إلا شاب ما صافحه، فقال: لما يا بني؟ قال: لست أبا لي ولست ابنا لك، أنتم غاصبون محتلون، وقد وعدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن نخرجكم من أرضنا. فقال: أنا أعلم بهذا منك يا بني قبل أن تخلق، ولكن أخبرنا علماؤنا أو قرأنا في كتبنا أن من يخرجنا قوم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا ويصلون جماعة ولا يكذبون ولا يرابون ولا يزنون ولا يشربون الخمر، فإذا جاء هؤلاء خرجنا قبل أن نخرج. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد اعتقادا وتعبدا وسلوكا. نعم يا شيخ. الحديث 36 عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. نعم، الدجال يبعث شيئا من الشبهات في نفس من يسمعه أو يراه، والقاعدة في هذا الحديث عدم القرب وعدم إتيان وعدم الجلوس وعدم قراءة وعدم المشي مع من مع أصحاب الشبهات. فهؤلاء أشد تأثيرا من حامل الكير. حامل الكير يحلق الثياب بدل الثوب ثوب آخر، أو تجد ريحة خبيثة بدل الريحة بعد حين تزول ريحة خبيثة. أما صاحب الشبه أعظم ضرر من صاحب الكير، ما يحرق الثياب، يحرق القلب والاعتقاد، وتبقى فيك هذه الرائحة الحسية وهي الخلل العقدي. فيحذر الإنسان من قراءة كتب الشبهات والبدع وفتح قنواتهم أو فتح الروابط. ما تأمن. كم من إنسان قال سأقرأ وسأقرأ ثم قرأ وزل، زلت فيه القدم. ولهذا ابن القيم في النونية لما سئل عن كتب الضلال والنظر فيها قال: فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مزالق الشيطاني. ولما ذكر أهل العلم حكم تعلم المنطق والفلسفة التي مراد بها الكلام في الإلهيات وفي العقائد، قال: لا ينظر في ذلك إلا من كان على ثبات وكان في قراءته مصلحة، إما رد شبه ثارت على العامة أو لإزالة شبهة عن نفسه. أما القراءة مجرد الثقافة والتوسع المعرفي فاحذر. فهذا الرسول يحذر من المزلق لمن أتى إلى أمر فيه شبهات وهو على غير علم أو لغير مصلحة، فقد تزل به قدمه. نعم. الحديث 37 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل. قال يزيد: متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أولا، هنا منهج تربوي في التعليم، وهو التمثيل المكتوب خط خطا في الأرض. وهذا الخط وهذا الرسم قد ذكره الحافظ بن حجر ورسمه أو بيّن شكله في فتح الباري. فالمعلم أحيانا يأتي بأشكال بيانية وبإيضاحات، يعني بشكل يوضح المعلومة أو يرسمه أو يخط، المهم، أو تارة يرسل بيده: أنا وكفل يتيم كهاتين. فهذه الإشارات والخطوط ترسخ المعلومة. فهنا أرسل خط خط ثم خطوط عن يمينه وعن يساره، فقال: هذا الخط المستقيم سبيل الله. يعني خلوا مثل مثال حي الآن، الخط الدائري عليه خطوط مخارج يمين يسار، أليس كذلك؟ الخط هذا المستقيم هو سبيل الله، وهذه الخطوط الفرعية تخرج على الخط المستقيم. فدليل أن الصراط المستقيم من لزمه فهو على استقامة، فيحذر، وأن طرق الشبهات حوله لكنها لا تستقيم، فيها عوج. ولهذا القرآن الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا عوج في اللفظ ولا عوج في المعنى. فالخط المستقيم أو طريق الله هو الصراط المستقيم، وسماه صراطا مستقيما صراطا لاتساعه لما فيه من المحاسن العظيمة واستقامته. وهذه الطرق عليها شياطين، شياطين من الإنس والجن. فاقرأ الآن، أو من قرأ منكم في كتب العقائد، كم خالف أهل السنة في العقيدة من قوم، ومن خالفوهم، منهم من خالف في القدر، من خالف في الصحابة، من خالف في الاستواء، من خالف في كذا، منهم من تأول عن حسنية، منهم من تعمد بسوء طوية. فكثرة الدعوات الإصلاحية وكثرة الدعوات لا تنظر إلا إلى من كان على منهج النبوة، على منهج الرسول وفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح. فلا تغتر بالكثرة، ولا بالشهرة، إنما انظر إلى العمل، هل هو على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ والكثرة لا تضرك، وسمعنا قبل قليل أو جاء تقدم في الكلام أن الكثرة مذمومة. ولهذا جاء رجل إلى عبد الله المبارك رحمه الله قال: يا ابن المبارك، اختلف الناس، مع من أكون؟ قال: كن مع جماعة، مع الجماعة، يعني من كان على الكتاب والسنة. قال: ليس عندنا جماعة، تفرقوا. قال: عندكم أبو حمزة السكري؟ قال: نعم. قال: إلزمه فإنه جماعة، يعني على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. فلا تقول فلان يتبعه آلاف أو تلك الطريقة يتبعها آلاف، لا، قل تلك الطريقة، هذه الطرق أنا لا أسأل عن أشخاصها إنما عن أوصافها. ما هي الطريقة؟ هذه المناهج؟ من هم الذين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ إلزمهم لو كانوا واحدا، ودع عنك الآخرين لو كانوا مليارات. فالحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. نعم يا شيخ فهد. الحديث 38 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هنا ذكر نعمة عظيمة تفقد، وذكر نقمة عظيمة توجد. العلم لا ينتزع ولكن بقبض أهله. وليت لو أن العالم إذا مات بقي الناس على فطرهم على ما تعلموا لكان الأمر أهون. إنما المصيبة أن محل العلماء الشاغل بهم لا يكون شاغرا بعدهم، لو كان شاغرا بعدهم أهون، إنما يكون شاغلا بجهال يفتون الناس بغير علم فيضلون أنفسهم يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. تخيل شخص يفتي الناس والناس مستفيدون ومتوجهون الخير، فمات هذا العالم، لا شك الناس يحتاجون له، لكنهم سيبقون على ما تعلموا. المصيبة أن يأتي من ينسخ كلام العالم ويغير كلامه فيفتيهم بباطل، فيتحول الناس مما كانوا عليه من الفطرة المستقيمة إلى طرق ضالة. وهنا يحذر الإنسان من القول على الله بلا علم، لأنه لا يضر نفسه فقط، هو يأثم إذا ضر نفسه وأفتى نفسه بلا علم، لكن إذا يزداد الإثم أو يزداد قطر دائرة الإثم إذا أضل غيره. وفيه أيضا أن منصب أهل العلم يتصدر له، لا يبقى شاغرا، بيتصدر له الجهلة، لأن هذا المنصب فيه توقير الناس وفيه النفع العظيم، فيأتي من ليس أهل إنما يطلب الشهرة فيحل محل ذلك العالم. فلهذا يتنبه إلى هذا، وبخاصة في هذا الزمن أصبح العالم قرية إعلامية بوسائل التقنية، فليس كل من تصدر إفتى يكون أهلا له، وليس كل من ارتقى منبرا يكون أهلا له، كما قال ابن الجوزي مع الأسف رحمه الله، يعني يبين خلل مع الأسف يقع فيه كثير من الناس، يقول عند العامة كل من رقي المنبر فهو عالم. لا، قد يرتقي منبر رجل فصيح اللسان بليغ العبارة، لكن ليس الحظ بالعلم وليس على عقيدة سليمة. قد يبرز إنسان في فن معين لكن لا يتقن فنا آخر. لهذا الآن تقرأ في بعض كتب التراجم: فلان إمام في القراءة لكن ضعيف الحديث، لا يعرف الأسانيد ولا العلل، لكن يتقن القراءة، مخارج الحروف، الوقوفات، المدود، الإشمام وما يتبع ذلك من أحكام القراءة والتجويد، لكن ما يفقه الحديث. بعضهم إمام في الفقه والروايات وتخريج فروع الأصول، لكن لا يعرف المصطلح الحديث. وكما قال الذهبي رحمه الله تعالى: فكم من إمام في فن مقصر في غيره. ثم ذكر قال مثلا أئمة النحو يعرفون الشواهد الشعرية وشواذ اللغة، لكن بعضهم يجهل من الحديث فيذكر في كتابه حيث موضوعه فيتفطن إلى هذا. ليس كل من لبس ثياب العلماء يكون عالما، فطالب العلم يميز بالمنهج اتباع منهج السلف، كل ما قرأ كتب السلف بإذن الله ينور الله بصيرته. نعم يا شيخنا. الحديث 39 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. أخرجه الشيخان. زاد مسلم في رواية قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. وأخرجه الترمذي. وزاد قول ابن عمر: وكنت في من أجرى فوثب في فرسي جدارا. هذا الحديث فيه الترويح وأن دين الإسلام دين فيه فسحة، بل هو دين يسر. ومن الترويح واليسر هذه الأمور التي فيها متنفس وفيها نوع من ترويح عن النفوس، السباق على الخيل. وقد حضر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، خيل مضمرة وخيل لم تضمر. أهل الخيل، خيل السباق، عندهم مواصفات لها، أو يعرفون ما الخيل التي تصح السباق من غيرها. وعسف الخيل وتروي الخيل وتربية الخيل له طرق عندهم معروفة، هم أدرى بها من غيرهم. هنا يقول الخيل مضمرة، يقومون بتقليل علف الخيل ثم جعلها في مكان ضيق نوعا ما حتى تعرق ويخف لحمها، ثم تغذى أو تعلف بقدر فتكون أنشط من تلك الخيل التي لم تضم وتركت على ترهلها. وللفائدة، سمعت أن من صفات الخيل الأصيلة أن يكون ذيلها مركوزا كالوتد وليس متدريا كخيل الكديش. وذكر بعض أصحاب الخيل أن أصحاب الخيل كما يقول، أنا العهدة عليهم، أنا لا أعرف هذا الأمر، أن رأس الخيل إذا كان العظم من الجبين من ما فيه كسرة في الجبين يكون هذا مرغوبا في السباق لدخول الهواء مباشرة، لأن إذا كان في الجبين كانعطاف يكون الهواء يعترض مجرى الهواء فيخفف السرعة. هكذا حدثت، وأهل الخيل أفقه بهذا. الشاهد أن الرياضة والترفيه عن النفس مباح، وبخاصة إذا نوى به التقوي على الخير، يدخل السعادة على نفسه وعلى إخوانه. وقد جاء في الأحاديث الأخرى أو في أن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق ركانة، صارع ركانة وسابق عائشة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان كما يقول بعض الصحابة والتابعين: كنا محرمين فمررنا بغدير ماء فقال عمر: تعال أباقيك أينا أطول نفسا، ندخل في الماء من أطول نفس. وكان الصحابة كما روى البخاري في كتاب المفرد يتبادحون بقش البطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا رجال. الشاهد الآن أساليب الترفيه كثيرة ولا مانع، الأصل فيها الإباحة إلا إذا تضمنت أمرا لا يجوز الشرع كقمار أو ما شاكله رهان بغير حق. فالشاهد أن المسابقة والصيد والرياضة إذا كانت خالية من المحاذير لا مانع منها، بل فيها كما يقول روح القلوب ساعة وساعة. وكان الفاروق عمر كما ذكر السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء يحدث الصحابة بالعلم، فإذا راهم ملوا أو سئموا أو تثاقلوا أخذ بهم في أخبار الزرع والنخل. نعم شيخ. الحديث 40 عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اختلاط الأمور فتن وتشاغل عن العبادة. فالتعبد في مثل تشاغل الناس ولهو الناس عن العبادة أكثر أجرا في ذلك الوقت. مثل ماذا؟ قالوا حديث السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله إلى آخره كتب الله ألف ألف حسنة. قالوا لماذا عند من أثبت الحديث، لماذا هذا الذكر عند دخول السوق ذكر يسير أجره عظيم؟ قيل لأن السوق مظنة البعد عن الأذكار، هو السوق لأي بيع والشراء والأيمان الكاذبة واللغو والكذب. فمن تفطن وجعل هذا الحديث نصب عينيه وذكره عظم أجره، لأن الوقت غفلة. ويستفاد من قاعدة أن التعبد وقت غفلة الناس أكثر أجرا سواء في مكان أو في زمان. دخل إنسان في مكان والناس في لهو فتفطن إلى أمور تعبدية أملها الناس يكون أجره عظيما. وهذا حديث قاعدة، العبادة في الهرج كهجرة إلي، هجرة عظيمة. فلما كانت العبادة في الهرج ضعيفة ويغفل عنها الناس أو ينساها أو يتهون بها، كان من تيقظ لها وتنبه لها وحافظ عليها أكثر أجرا في عمله في ذلك الوقت فيما لو عملها في وقت الناس فيه أو الناس فيه كلهم متذكرون لها. أكتفي بانتهى الكلام والتعليق، وأنا أعلم أن التعليق فيه اختصار واختزال وخلل، ولكن يشفع لي أن من يسمعني على قسط من العلم والفهم والبحث والدراية. أشكر الله تعالى على أن أتم هذا المجلس وما قبله، والله أسأل ونسأل جميعا أن يزيدنا وإياكم علما وعملا وسدادا في القول وسدادا وتوفيقا في الفعل. أشكر من قام على هذا المنشط، لجنة قطاع المساجد الوزارة، أشكر الشيخ براك الحسيني والقاري فهد الحسيني، أشكر الشيخ سليمان مرافق وجميع الحاضرين ومن غاب كذلك ومن لم يحضر كذلك. بقي هنا، كلفت عبد الله بن جمال الفوزان في المثل البارحة اللي هو حشفا وسوء يقول الناس وسوء كيلة. طبعا دائما الفائدة في وقتها إذا صوبت سواء بخطأ بيان الخطأ أو أكد على الصواب تكون شد رسوخا. نقل أثابه الله نقولات كثيرة، ويكفي العبارة هذه لابن المرزبان، قال العامة تقول حشفا وسوء كيل بفتح الكاف بغير تأنيث، والصواب وسوء كيلة بالكسر والتأنيث. يكفينا هذا، وذكر أثابه الله نقولات كثيرة. أمامي أرى ثلاث جوائز، أسأل وتقدم الجوائز. طيب، السؤال الأول شيخ براك، أعطي الأخ الكريم على الكرسي، حط عنده جائزة يعطيها من يفوز، أخونا صاحب الكرسي اللي يفوز تعطيه جائزتها. أعطي الشيخ جراح واحدة، اللي يفوز أعطاه الجائزة جراح، ليست لك تعطيه الجائزة. أبي تجي إن شاء الله. عطل كله اللي يفوز بيجي ياخذ جائزته. طيب لا اللي يفوز سيأتيك الآن تعطيه جائزة. جزاك الله خير. طيب الفائدة سأذكر فائدة ثم أطلب من أحدكم إعادتها غدا يوم ماذا؟ الجمعة، كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة. أعمال الجمعة تنقسم إلى أقسام أربعة، أنا أتمنى ما أعد الفائدة أذكرها مرة واحدة. أعمال الجمعة تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم قبل الصلاة، هذه الجمعة، قسم قبل الجمعة، وقسم بعدها، وقسم قبلها ويستمر إلى ما بعدها، وقسم مخير إما أن تعمله قبل أو بعد. الذي قبل، لاحظ حركاتي، الاغتسال ولبس أحسن الثياب وماذا؟ تطيب والتبكير في المشي والدنو من الإمام والإنصات وعدم الكلام، هذا قبل. شكرا لك، جزاك الله خير. طيب أعيدها مرة أخرى، قبل الصلاة، قبل الجمعة الاغتسال ولبس أحسن الثياب وماذا؟ تطيب والتبكير في المشي والدنو والإنصات وعدم اللغو. طبعا فيها أمور أخرى بس يكفينا هذه. الذي بعد الجمعة في آخر نهار الجمعة وهو ماذا؟ ساعة الإجابة. الذي يكون قبله يستمر الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي أنت مخير يا قبل أو بعد قراءة سورة الكهف. من يعيد؟ حتى يشهدون جائزتك وعذابك. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك. الأعمال في يوم الجمعة تنقسم إلى أربعة الأقسام. نعم. قسم قبل الجمعة، وقسم بعدها، ما شاء الله، وقسم في تستمر من قبل حتى بعد. نعم. وقسم الآخر، شوف إذا كنت أنت مخير وتجلس اجلس. أنت مخير تكمل أو القسم الآخر الأخير في الصميم الصلاة، يعني مخير. مخير إما قبل وإما بعد. طيب الذي قبل، أما الذي قبل فالاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب والتبطير. بس يكفي يكفي عند العم الكريم، خليك جالس، استريح استريح، اذهب لي، خذ جائزتك، سلم عليه، خذ جائزتك منه. ذكروني في طرفة عن مسابقة حكمت فيها. بارك الله فيك يا عم، جزاك الله خير. أذكر مرة في مسابقة كان في فريقان، فريق 9 درجات وفريق 11 درجة، واضح؟ والجواب من 3 درجات، والسؤال موجه إلى 9 درجات، إذا أجاب وفازوا كم يكون درجاته؟ يفوز. وإذا ما أجاب يبقى الفائز من هو؟ صاحب 11. أنا كنت أتمنى يفوز صاحب 9 درجات، لأن في شخص يستخفون بهؤلاء. فوجهت السؤال للشخص هذا، قلت من هو الصحابي الذي قال والله لو أشغلنا اليهود والنصارى عن الشيطان بخالد بن الوليد؟ من هو؟ إذا أجاب يأخذ 3 درجات يفوز، وأنا أتمنى يفوز، وإذا ما أجاب سيفوز هؤلاء، هم شمتهم به دعابة. فقال قرب لي، فقلت أحد المهاجرين، وهؤلاء يقول لا تقرب، فمسكين، فقال قرب لي، قلت أحد العشرة المسلم الجنة، هؤلاء يضحكون عليه وأنا أبغى يفوز عليهم، فقال قرب لي، قلت أحد خلفاء الراشد 4. المهم أبو بكر عمر قال قرب لي، قلت ليس علي، بقي كم؟ ثلاثة. وهؤلاء فقال قرب شوي، قلت ليس عثمان. كم بقي؟ أبو بكر، عمر، أبو بكر، هو طبعا الصديق. فقال قرب شوي، قلت ليس عمر. قال عرفته، الفاروق. فقلت هذا ما يستاهل. طيب، الأخ الكريم ذكر الذي الأعمال التي قبل الصلاة، من يكمل بعد الصلاة ومخير و تعال الأخ الكريم أبو محمد ولا من؟ أبو من الأخ؟ أبو عبد الله. تفضل. والقسم أو أقسام التي تكون بعد الصلاة. نعم. القسم بعد الصلاة هي ساعة الإجابة. ما شاء الله. والمخير. نعم. والقسم المخير وقراءة سورة الكهف. ما شاء الله. طيب المستمر قبل وبعد. المستمر قبل وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بالشيخ عبد الله خذيتك من عنده. بارك الله فيك. بقي جائزة ثالثة ولا خلاص؟ أشهد جراح معك جائزة؟ طيب، الفائدة الثانية والأخيرة، طبعا يا أخوان في فائدة، يقول العراقي شيخ ابن حجر أكثر حديث الإسلام أجرا وأقله عملا يتعلق بالأعمال التي قبل الجمعة. أكثر حديث في الإسلام أجرا وأقله عملا. أنا سأقرأ عليكم الحديث الفائدة العلمية. أخرج الإمام أحمد عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم جمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دان من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة بصيامها وقيامها. فيحاول الإنسان أن يذهب مبكرا الجمعة وأن يكون في الصف الأول قرب المنبر حتى يحظى بهذا الأجر. طيب، الفائدة الثانية تتعلق بالتبكير في الذهاب للمسجد. اكتبوا عندكم ونختم بها هذا المجلس. أنا حتى بس يعني بعض الناس لا يذهب المسجد إلا عند الإقامة أو بعد دخول الإمام في الصلاة. اكتب عندك من ثمار أو فوائد التبكير في الذهاب إلى الجمعة، إلى الجماعة عفواً، إلى صلاة الجماعة. يعني شوف كلها دقائق تتقدم، كم تدرك من الفضائل إذا تقدمت وكم يفوتك من الفضائل إذا تأخرت. وأنصح نفسي وإياكم، إذا أذن المؤذن وأنت في سيارتك فأقرب مسجد، أقرب مسجد قف عنده أو قبيل الأذان. لا تقل سأصلي في الأمام، هل وراك ضرورة؟ إن كان وراك أنت مؤذن أو إمام نعم، أما مجرد أني سأصلي في عند بيتي أو سأصلي عند جمعية سأخذ مقاضي منها، صل أقرب مسجد في الطريق ثم اذهب إلى جمعية إلى بيتك. المهم ستعرف الآن كم يفوت من فضائل كثيرة في النزول متأخر المسجد. طيب، إذا نقول من أقول لكم من ثمار التبكير في الذهاب للمسجد: واحد، مشابهة الأنبياء في المسارعة للخيرات، مشابهة الأنبياء عليهم السلام في المسارعة للخيرات. اثنان، إدراك فضل الدعوة النبوية بالتبكير، بورك لأمتي في بكورها. قيل مراد بالبكور الصباح وقيل البكور التبكير للعمل الصالح. ثلاثة، إدراك كثرة دعاء الملائكة: اللهم اغفر، اللهم ارحمه، إذا دخل المسجد حتى يقوم أو يحدث. إدراك وقت أطول أو أكثر من دعاء الملائكة. أربعة، إدراك السنة القبلية في وقتها. خمسة، إدراك فضل الدعاء بين الأذان والإقامة. ستة، قراءة ما تيسر من القرآن الكريم. بعض الناس ينزل عند الإقامة لا يقرأ ولا يستفيد. سبعة، إدراك الصف الأول. ثمانية، إدراك متابعة المقيم في إقامته. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يتابع المقيم في الإقامة كما يتابع في الأذان. ثمانية، تسعة، تسعة ثمانية، تسعة، إدراك تكبيرة الإحرام. إدراك تكبيرة الإحرام. عشرة، إدراك التأمين إذا كانت الصلاة جهرية. إدراك التأمين، فضل التأمين. قال عليه السلام: إذا قاد الإمام رب الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه والتأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. إذن عشرة، إدراك فضل التأمين. الحادي عشر، الصلاة بطمأنينة، بخلاف لو دخلت متأخرا تدخل أنت عجل مسرع، لكن إذا دخلت مبكرا. أخيرا، ترويض النفس وتعويدها على التبكير لعمل الطاعات. من يعيد لي خمس من هذه؟ عبد الله، يلا. الأولى، أن مشابهة الأنبياء، نعم، في مسارعة إلى العمل الخير. نعم. الثانية، دعاء النبوي. أرسل على الجماعة. نعم. الثالثة، دعاء الملائكة. ممتاز. الرابعة، إدراك تكبيرات الإحرام. ما شاء الله. والخامسة، يعني يكفي أربعة، يكفي أربعة. شيخ جراح أعطى جائزته. وفق الله جميعا لكل خير، ورزقنا الله وإياكم التوفيق والسداد، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال، وفي الآخرة على أحسن حال. وأوصي الإخوة الذين قدموا إلى الكويت في طلب تحصيل العلم أن يشكروا الله تعالى على أن يسر لهم هذه النعمة، وأن يشكروا أهل هذه البلد وحكامها على توفير وتيسير هذا الوقت لطلب العلم. ثم أوصيهم أن يكونوا دعاة خير في بيوتهم إذا ذهبوا إلى بلادهم وفي مساجدهم وفي على منابرهم وفي مجامع الناس هناك. فأنتم يصدق عليكم أنكم أتيتم كما سافر السلف الصالح في طلب العلم، فزكوا هذه الرحلة وغيرها، وزكوا غيرها من رحلاتكم العلمية في العلم بما سمعتم وتعليم أهليكم، وهم أولى الناس بكم، كما قال أرسل لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، فعلموا كما تعلمتم بأنفسكم، علموا أهلكم وأولادكم، علموا مجتمعاتكم، كونوا قدوة حسنة في الأقوال والأفعال، وأنتم كذلك إن شاء الله. فتعليم الناس العلم من أعظم من نفع المجتمعات. وفق الله الجميع لكل خير، وشكر لكم معشر الحاضرين حسن إنصاتكم وأدبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام، نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان على ما قدم وفاد، ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. وننبه الأخوة الكرام بأن الشيخ سيخطب غدا الجمعة في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بمنطقة الفيحاء، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.